بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، احبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا حول كتاب القراءه في كتاب شرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. نعم، ولا زال حديثنا موصولا في باب التفقه في الدين. قال البغوي رحمه الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البغوي رحمه الله: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بأبي بكر بن أبي الهيثم قال: أنبانا الحاكم أبو الفضل محمد بن الحسين ابن محمد الحدادي في سنة 84 و300. قال: أنبانا أبو يزيد محمد بن يحيى ابن خالد قال: أنبانا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أنبانا عيسى بن يونس عن الإفريقي وهو عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم عن عبد الرحمن بن نافع عن عبد الله عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة: آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. قال أبو سليمان الخطبي: في هذا حث على تعلم الفرائض، والآية المحكمة هي كتاب الله، واشترط فيها الإحكام، لأن من الآية ما هو منسوخ لا يعمل به وإنما يعمل بناسخه، والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن المروية. وقوله فريضة عادلة فإنه يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما أن يكون من العدل في القسمة فتكون معدلة على السهام والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة، والوجه الآخر أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما، فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ من الكتاب والسنة إذا كانت في معنى ما أخذ عنهما نصا، والله أعلم. قال أبو الدرداء: والوجه الثاني أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما، فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ من الكتاب والسنة إذا كانت في معنى ما أخذ عنهما نصا، والله أعلم. قال وراه أبو داود في الفرائض: باب ما جاء في تعليم الفرائض، وابن ماجه: باب اجتناب الرأي والقياس، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، وكذا عبد الرحمن بن رافع. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة ولن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله، ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد مقتا منك للناس. قال مالك رحمه الله: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغم. هذا الحديث يختم به هذا الباب العظيم المبارك، وهو باب التفقه الديني. وسبق لنا الحديث في فضل هذا التفقه، وأن التفقه على قسمين: إما تفقه واجب وجوبا عينيا، وهو ما يتصل بما يجب على الإنسان العمل به، سواء كان عبادة أو اعتقادا أو معاملة أو غير ذلك مما يتعين على الإنسان الفقه في الدين فيه. وقسم آخر هو فرض على الأعيان، وهذا يقوم به العلماء وطلاب العلم في كل مكان، وهو قسم الفرض الكفائي، وهو تعلم الدين كله، أقصد من جهة جميع العلوم، سواء العلوم الآلة أو العلوم الأساسية. علومه على قسمين، علوم أساسية زي العلم بالقرآن التفسير، والعلم بالسنة، والعلم بالفقه، والعلم بالعقيدة، هذه علوم أساسية. ثم هناك قسم آخر وهو العلوم الثانوية، والعلوم الثانوية اللي هي العلوم التي تتصل بالقواعد والأصول التي يفهم بها هذه الأربعة علوم الأساسية. عندنا تفسير، وعندنا فقه، وعندنا حديث، وعندنا عقيدة. هذه أربعة علوم إيه؟ طيب حتى نفهم النصوص الشرعية في التفسير، في القرآن، في السنة، وما يتعلق بالاعتقاد وكذا، في علوم تساعد على هذا، هي العلوم، علوم الآلة أو العلوم الثانوية، سموها علوم الآلة. علوم الآلة زي بقى أصول الفقه، زي مصطلح الحديث، زي اللغة، وزي علوم القرآن، دي علوم تفهم بها إيه؟ هذه العلوم الأساسية. زي مثلا لما يجي طالب دلوقتي عشان تفهمه أو تدرسه مادة الرياضيات، فلا بد أن يكون الأول اديته ما يساعده على ذلك، اللي هي الحاجات بقى الآلة التي تساعده على ذلك، زي حفظ جدول الضرب، طريقة الجمع، طريقة الطرح، طريقة كذا، لأنه ما يستطيع أنه يفهم هذه المسائل الحسابية الرياضية إلا على وفق إيه؟ هذا الأمر. كذلك أنا أريد أن أتعلم الحديث اللي هو علم أساسي، طبعا الحديث ده لابد أن أعرف كيف أفقه وكيف أدرس هذا، فعندي أصول الحديث، أصول الحديث اللي هو علم مصطلح الحديث. إمتى أعرف الحديث ضعيف، الحديث هذا صحيح، طيب حكم الضعيف وأقسامه وأسباب الرد للحديث والطعن فيه كم هي، ووضع كل درجة في نصابها المضبوط، لأن فيه ضعيف يجبر بكثرة الطرق، وفي ضعيف لا يجبر، فلا بد أكون عارف الكلام ده كله. كذلك القرآن، أعرف التفسير، طيب القرآن هذا له أسباب نزول، معرفة النسخ والمنسوخ، معرفة المكي والمدني وغير ذلك من هذه المسائل التي أفهم بها أيضا مراد الله تبارك وتعالى في كتاب. وهكذا عندي مثلا علم اللغة الذي أستطيع أن أفهم به مراد الله سبحانه وتعالى من كتابه، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، وإعراض هذه الكلمات وتوجيه هذه الكلمات، زي ما بعض مثلا النصارى يشكك، ولكن بعض النصارى قالوا القرآن هذا فيه اضطراب. ليه؟ قال قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، قول الله في القرآن جاء إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالصابئون معطوف على إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، وهذا كله منصوب على إنه اسم إن، ومعطوف على والمعطوف على المنصوب منصوب، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى كل هذا اسم إن. طيب والصابئون ولا والصابئين؟ مفترض الصابئين، لأن المعطوف على اسم إن منصوب، كما أن اسم إن منصوب المعطوف على المنصوب منصوب، كما أن المعطوف على المرفوع مرفوع، كما أن المعطوف على المجرور مجرور. وطبعا أكثر المسلمين ما عندهم دراية بهذا، يقول لك فعلا يبقى في القرآن ده في حاجات داخلة وفي حاجات كذا وفي حاجات فيها تصرف بشري، يبقى في تصرف بشري في هذا الأمر. فلو أنا تعلم اللغة تستطيع أن ترد على هذا ردا سهلا، وجاب الآية ليه والصابئون، تم عنده آيات في القرآن أخرى والصابئين، فما الذي أوجب هذا الاختلاف؟ وهل هذا الاختلاف خارج عن لغة العرب التي نزل بها القرآن أم لا؟ يبقى تعرف اللغة لتعرف مراد الله سبحانه وتعالى. وطبعا اللغة أعم من النحو، إنما النحو علم من حوالي 12 علم من علوم اللغة، يعني 12 علم من علوم اللغة، إنما النحو هذا علم واحد من 12 علم، وليست اللغة نحو فقط، إنما منها ما يتصل بإعراب أواخر الكلم، معرفة آخر الكلمة زي النحو، ومنها ما يتصل ببناء الكلمة نفسها داخل الكلمة نفسها، الحرف ده الأول ولا الحرف ده هو الأول وكذا، اللي هو الصرف، ومنها ما يتصل بمعرفة المعاني زي بقى علم اللغة وكذا، ومنها ما يتصل بالمعاني الجمالية في النص نفسه، وهذا علم البلاغة بأقسام علم البديع وعلم البيان إلى آخره. يعني 12 علم من العلوم اللي أحدها فقط علم الإيه؟ علم النحو. كل هذا يعينك على فهم مراد الله ورسوله، ولهذا علم اللغة من العلوم التي يحتاج إليها الأصولي. الأصولي لا يستغنى عن علمين، المجتهد لا يستغني عن علمين، علم اللغة وعلم أصول الفقه. علم اللغة اللي يفهم به المراد، وعلم أصول الفقه اللي يتكون عنده طرق يستطيع أن يصل إلى الحكم الشرعي بها بطريق أمان. يبقى المجتهد المفتي اللي ينظر في الأدلة، اللي يفتي في نوازل، اللي كذا، لابد أن يكون عنده درابع علمين، اللغة وأصول الفقه. ما عنده لغة ولا عنده أصول الفقه، ما عنده لغة يفهم بها المراد ولا عنده أصول الفقه يستطيع أن يعرف الطريقة إلى استنباط الحكم، يقعد في بيته يتعلم. إنما أن ينتقل إلى مفتي، ينتقل إلى ناظر، إلى فقه نوازل، ينتقل إلى مخبر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحكم شرعي، فلا بد أن يكون عنده دراية بهذه العلوم كلها، وأهمها علم اللغة وعلم أصول الفقه. هذا هو المجتهد. المجتهد ده إنما عمله في الجهات الاستنباطية، لأن الحكم الشرعي فيه أحكام يعني الناس يشتركون في معرفتها، أحكام محكمة ظاهرة، وجوب صلاة، وجوب صوم، وجوب زكاة، وجوب حج على المستطيع، هذا كله معروف يشترك فيه العامي والعالم كله. لكن في مسائل استنباطية، طب تستنبط ازاي وانت ليس عندك أدوات الاستنباط؟ لا يمكن. نعم. فختم هذا الباب العظيم بهذا الحديث، وإن كان فيه ضعف إلا أن معناه صحيح. حديث من جهة سنده ضعيف لكن معناه صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود: العلم ثلاثة: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة. وما كان سوى ذلك فهو فضل. فضل يعني زيادة، ومستحب، وقصر أو بين أن العلم على ثلاثة أقسام: آية محكمة يعني غير منسوخة، فتعلم فيها وتعلم مراد الله سبحانه وتعالى فيها فتعمل بها، لأن العمل إنما يكون بالآية المحكمة لا يكون بالمنسوخة. المنسوخة وإن ولدت في القرآن وتلوناها إلا أن العمل لا يكون به. فقد توجد الآية في القرآن فنقرأها ولا نعمل، وقد لا توجد الآية فنعمل بها ولا نقرأها، اللي هي المنسوخة لفظا، الباقية معنى، لأن النسخ على أقسام: في المنسوخ لفظا ومعنى، ده خلاص ده لا نتلو ولا نعمل به، وحكما هذا منسوخ من جهة اللفظ ومنسوخ من جهة الحكم، فده لا نعمل به ولا نتلو. وفي منسوخ حكما وباقي لفظا، نقرأه في القرآن وآية، ومن أنكرها كان كافرا، معناه منسوخة من جهة الحكم، منسوخة لكن من جهة اللفظ باقية، فمن أنكر هذه الآية كان كافرا، لأن أنكر بعض القرآن، أنكر كان كافرا مع أن العمل ليس به. ثلاثة: المنسوخ لفظا، الباقي حكما، زي آية الرجل لفظها مش موجود، خلاص نسخ مش موجود، لكن حكمها موجود والعمل بها موجود. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر برجم مائز والغامدية وكذا، ورجم الخلفاء الراشدون ولا يزال. يبقى إذن النسخ هذا إنما هو لبيان عظم امتثال المسلم، ولهذا نحن أمة تختلف عن بقية الأمة في مثل هذا. شوف الأمم عندها التوراة، عندها الإنجيل موجود، لم ينسخ لفظا ولا حكما ولا تعمل به، أتت على اللفظ فحرفته وبدلته وغيرته، وأتت على الحكم فأعرضت عنه. لكن إحنا أحيانا نتلو ولا نعمل بهذا الذي نتلو لأنه منسوخ، وأحيانا لا نتلو ويجب علينا العمل به مع أنه لا نتلوه. فالعلم إنما هو آية محكمة، آية محكمة لا نسخ فيها فنعمل بها ونبلغها الأم ولا نعمل به. طيب والمنسوخ وموجود في القرآن نتلوه ونبين للأمة رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمة الله عز وجل في هذا النسخ، لأن النسخ قد يكون إلى أخف فنستشعر رحمة الله، أو إلى أثقل فنستشعر حكمة الله لماذا نقل إلى الأثقل وتعبدنا أولا بالأخف، أو إلى مساو فهل هذا عبث؟ لا، بل له سبحانه وتعالى الحكمة في هذا لاختبار قلب المؤمنين كيف يتغير مع الذي أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولو لم يكن معقول المعنى ولو لم يكن ثم فرق بين ما نسخ بين النسخ والمنسوخ. فالعلم آية محكمة لا نسخ فيه، فنعلم مراد الله فيها ثم نعمل بها ونبلغها الأمة، لا نأتي إلى آيات بقى منسوخة ونوجبها على الأمة. وكذلك لا نأتي بالآية التي فيها المتشابهة التي دلتها مثلا قد يستدل به مبتدع ومتخرص ومفتر على الله سبحانه وتعالى ورسوله، فيأتي فينشر هذه المتشابهات في المسلمين، زي مثلا الذي لا يكفر النصارى أو لا يكفر اليهود، فيوم يجيب لك مثلا يقول جماعة اللي بيكفروا النصارى واليهود دول بيكفروا بناء على إيه؟ والله يقول في القرآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونص واضح إن الناس دي مش كفار. طب بالله عليك النهاردة الواحدة ما يخطب بالآية على المنبر يقول الكلام ده كم واحدة يعرض؟ مش الناس كلها تقول أمين إلا يعني اللي دارس. ولهذا يستغل هذا المبتدع مثل هذه الكلمات وهذا المغرض مثل هذه الكلمات وبلغ المسلمين، يقول لك مين اللي كفر نصارى اليهود؟ جماعة دول بيكفروا نصارى اليهود ليه؟ طب ما هو ربنا بيقول لهم وتعالى كمان في القرآن واخد بالك يقول ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. خد بالك اهو شوف النصارى حلوين ازاي وبيعيطوا اذا سمعوا ما انزل اليك، شوف ازاي اهو الناس دماء اللي بتكفر دي بتكفر بناء على ايه يا جماعه؟ الناس دي ما وراش غير التكفير التكفير التكفير، الناس بتكفر زي ما هو القران، ما هو ده القران. ولا تجادل اهل الكتاب الا بالذي احسن الا الذين ظلموا، يبقى هذا اخذ الايه قال لا. طب انت اخدت ده، طب تعالى جنبها وقبلها وبعدها لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، انتهاش ليه؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، انتهاش ليه؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم، ما انتهاش ليه؟ يبقى اذا هو اخذ المتشابه ونصره في الامه، ده لا يسمى علما، ده يسمى تشكيكا وإن كان يعتمد على آي القرآن لكن على غير وجهه، يأخذ المتشابه ويدع المحكم زيغا في قلبه ونفرا لهذا الزيغ في الأمة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ليه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، لأن يعني مش كل الأمة أبويا ولا أبوك ولا عم ولا مش كله هيعرف اللي احنا نقوله دلوقتي ونجمع بين الآيات، مش هيعرف، هو له النتيجة وخلاص. ولهذا إذا لم يكن الخطيب وإذا لم يكن العالم وإذا لم يكن طالب العلم أمينا لعب بعقول الناس، يلعب بعقول الناس. وعلى هذا قص، احنا جبنا بس في النصارى لكن على هذا قص، على هذا قص حاجات كثير فيما يتعلق بصلاة فيما يتعلق بصوم فيما يتعلق بأي حاجة. المتشابه لو عايز تجيب حاجة من نصوص القرآن والسنة تدعم في ظاهرها يعني وعلى لسان من يستغل هذه النصوص في إقرار أي باطل هتجيب في إقرار أي باطل هتجيب. لو عاوز تجيب آيات في أكل الحرام نصا في الزنا عينا تجيب، فمن اضطر غير باع غين ولا عمل فلا اسم علي يا اخي انا بقع مش لا عمل يعني والحوض ياخذ الرغامر يعني. طب بتزني والله يا اخي مش قادر اتجوز يعني شاب زي ما قال مش هو قالها على القناه الفضائيه قالت انتوا عاملين ضج يعني واحد يبوس بنت يعني يعني مش شاب قبل دينا راح يعني راجل مش لاقي يتجوز يعمل ايه؟ فيبقى انت عايز ايه؟ عايز اي باطل نجيب لك ايه القران ولا السنه بس على مرادي. هل القران باطل؟ لا حاشاه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مش بين يدي الشخص بين يدي القران لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد. القران ما فيه باطل ولا لازم باطل ولا مراد باطل انما الباطل ياتي منين؟ يأتي الباطل من استنباطنا يأتي الباطل من استنتاجنا يأتي الباطل من زيغ قلوبنا. يبقى إذا كان ده في القرآن فكيف بأقوال العالم؟ كيف بأقوال طالب العلم؟ يبقى ممكن أخذ من أقواله ما يدل على أبطل الباطل. ده الشيخ فلان بيفتي التالي ده فتوى ولا اللي انت فهمته ولا اللي انت عايز تقوله؟ ما في برضه طبقات. في انا فهمت راجل طيب بس لا فاهم ماشي، وفي راجل فاهم بس زاغ القلب يوم يقلبها والكلام واحد. هذا في كلام الله في كلام رسول الله يمكن، فكيف بكلام من دون الله ومن دون رسول الله؟ كلام الله معصوم، فكيف بكلام من ليس بمعصوم؟ فكيف بكلام من ليس بمعصوم؟ ولهذا مهما يحاول العالم بناء حواجز، يعني عايز يقول مثلا يا جماعه اقيموا الصلاه، الصلاه ده ليه يا جماعه كذا كذا كذا كذا كذا كذا مثلا، يعني اللي هي ويقعد يفصل ألف مره في اللفظه الواحده، برضو عايزين نفهم غير هذا المراد هنفهم غير هذا المراد. ولهذا الشيخ ابن عثيمين قال كلمه جميله في شرحه بالنسبه لهذه المساله في مساله الفهم وكذا، قال اصلا اللي يفهم الفهم الصحيح ده لابد ان يكون عنده ثلاث حاجات. خلي بالك الفهم الرضي خلافهم بقى، ان يكون عنده حسن فهم، راجل عنده الاله اللي يفهم بها، راجل عنده علم يفهم، او حسن قصد، عنده حسن قصد يعني فهم وايه وقصد، والثالث عنده قصد وعنده فهم يعني حسن فهم وحسن قصد، الثالثة ما هو العلم يدخل في الفهم يعني حسن فهم وحسن قصد، ثالثة نسيتها لعل. فاللي يفهم هذا المراد لابد يكون فيه. قد يكون عنده علم بس ما عنده حسن قصد، ما عنده حسن قصد زي المنافقون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، زي المشركون في كل ايه في كل عصر. يبقى قاعد الخطبه 100 وبعدين يطلع يقوم ياخد لك لفظه كده وهو طالع ده بيقول كذا، واخد بالك؟ كل ده نسف بهذه الكلمه. يبقى اذا هذه المساله فالعلم آية محكمة، اما نقصد بالمحكمة التي لم تنسخ او نقصد بالمحكمة التي يكون اعتماد العالم فيها او اعتماد طالب العلم فيها على المراد الذي لا تعارض بينه وبين الايات الاخرى المتشابهات، يعني يصفي فيعمل بالمحكم ويؤمن بالمتشابه ويرد المتشابه الى المحكم لتظهر الدلاله، يعني احنا عندنا في تشابه وفي احكام، فالواجب علينا ان نرد المتشابه الى المحكم لتظهر هذه الايه لتظهر هذه الدلالة. وسنة قائمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الشروط اللي احنا كلمنا فيها في القرآن، سنة ثابتة. العمل والنقل إنما يكون للسنة الثابتة، أما السنة غير الثابتة لا عمل ولا نقل. أما السنة الثابتة فهي التي يعمل بها وتنقل، تنقل من جهة الخبر ويعمل بها من جهة الحكم. قال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا فين؟ في الأحكام. وفريضة عادلة، وفريضة عادلة. أكثر مفسرين لهذه في الفريضة أنا على تقسيم التركات. فعندنا مسائل مرات يسموها لما يجي يقسمه، طبعا علم الفرائض زي علم الحديث كده، في جانب نظري وجانب تطبيقي. يعني علم الحديث انت بتدرس جانب نظري المصطلح، يعني تدرس جانب نظري في القواعد، وبعدين تنتقل الى الجانب العملي اللي هو بقى التحقيق والتخريج، وتشوف انت بقى ايه الخطوات اللي بقى تحكم، اللي هو علم الجرح والتعديل وكذا، عشان تحكم على الحديث. برضو عندنا الفرائض المواريث التركات بتلاقيها قسمين، علم الفرائض قسمين، قسم القواعد يعني تدرس فيها يعني اسباب الارث، موانع الارث، الحجب كذا كذا، وبعدين تاجي بقى الايه القسم الثاني اللي هو تقسيم المسائل. يعني انت مثلا عندك مثلا زوجه ومثلا وابن وبنت، واخد بالك؟ فانت الجانب النظري بتدرس انت بقى، طب الزوجه هنا محجوبه ولا مش محجوبه؟ لا مش محجوبه حجب حرمان، لكن محجوبه حجب نقصان بسبب الولد. لان عندنا الحجب اما ان يكون حرمانا واما ان يكون نقصانا. حرمانا يعني زي الابن يحرم ابن الابن مثلا، ده اسمه حرمان. ما في ابن وفي ابن ابن، يبقى الابن حرم مين؟ ابن الابن. لا، في حجب تاني مش حجب حرمان، في حجب نقصان، يوجد شخص ينقص ايه؟ ينقص القدر الذي لك. زي الابن موجود مع الزوجه حجبها من الربع الى الثمن، يبقى ده حجب حرمان ولا حجب نقصان؟ طيب ونيجي على الولد والبنت، نقول الذكر والصحاب والانثيين ده مراد بالايه؟ بالتعصيب، لان ملوش فرض الولد، مع ما فيش فرض لكن نسميها تعصيب، يعني ان يكون لهما الباقي للذكر في الحظ، الانثيين مش له ثمن مش له ربع مش له كذا. فبتدرس الجانب انت النظر، تيجي عند جانب المسائل ده الجانب العملي. فلما نيجي نقسم اي مساله ميراث، لا يخرج هذا التقسيم عن ثلاثه اقسام. يا تطلع لي مساله اسمها مساله عادله، يا تطلع لي مساله اسمها مساله عائله، يا تطلع لي مساله اسمها مساله ناقصه او فيها ايه اما عائله اما عادله اما ناقصه. بمعنى لو بقول المساله دي من 8 مثلا، وقسمت المسألة من 8 وطلع كل واحد نصيبه بالضبط من غير انكسار فيها، كل واحد ياخد 1 صحيح 2 صحيح 3 صحيح 4 صحيح، دي بتسمى مسألة عادلة. والسهام بتوافق مع عدد الرؤوس مع أصل المسألة، يبقى خلاص 8 قسمت ال 8 مفيش إشكال، دي اسمها عادلة، لا زادت معايا ولا نقصت. أحيانا أعمل مسألة من 8 أو على مسألة 24 واجي أدل كل واحد نصيبه، أجي بوصل لمسألة بقت 27، طلعت 27 واخد بالك، هي أصلا 24 زادت معايا 27. أو أحيانا تبقى المسألة معايا مثلا 8 لقيتها طلعت 7، فأعمل إيه؟ هنا خرجنا عن العادلة إلى عائلة أو مسألة فيها رد، يعني مسألة فيها رد ولا مسألة فيها ايه عاول. عشان كده عندنا في الميراث حاجة اسمها الرد والايه والعاول. دي بقى لما بتيجي امتى؟ لما اما ان عدد السهام دي بتزيد على اصل المسألة او بتنقص عن اصل الايه المسألة. فالعلم فريضة عادلة، فريضة عادلة. إما أن يقصد بها هذا فريضة اللي هي المسائل التي لا عول فيها ولا رد، وإما أن يراد بها فريضة يعني تقسيم لا شطط فيه ولا نقص فيه ولا ظلم فيه، فلا بد أن يكون الإنسان عادلا فيما يقسم. وهذا يدل على فضيلة هذا العلم وضرورة وجوده في الأمة، لأن كل بيت يحتاج إليه، مش بقى مثلا في العمر مرة لقد يتكرر. النهاردة مات أبوك، طب يبقى اسمه ازاي؟ بكرة ماتت أمك، طب نعمل ايه؟ طب بعدها ماتت ابنك ترجع تاني، طب بعدها ماتت ابنتك وهكذا، طب عمك ومالوش حد يرث الا انت، طيب وهكذا. فيبقى الواحد يفضل طول عمره ايه؟ يرث ويورث، يطلع ينزل وهكذا. يبقى لابد العلم هذا يكون موجود. للأسف الشديد هذا العلم كما بقية العلوم أصول الفقه والمصطلح وكذا أصبح علما غامضا عن الناس، وأصبح المسألة مسألة اجتهادية تابعة لمجالس عرفية بعيد بقى عن أصول المسائل وأصول المواريث في هذه التركات، أصبح مسائل عرفية وفقط. وهذا علم ينبغي أن يعنى به، لأنه علم يعتبر مما يجب على يعني الناس تعلم ما يحتاجون إليه منه في هذا الباب. أنا دلوقتي أبويا مات وأنا راجل فلاح ما مش عارف أي حاجة خالص، طيب وأنا وأختي وأمي طب نعمل إيه؟ نقسم إزاي؟ لابد يكون عندي علم بقى في هذه المسألة، أو أرحل إلى العالم في هذه المسألة ليسأل. نعم. ثم قال أبو الدرداء، وهذا كلام ما أمتعه وما أجمله ليختم هذا الباب به، كلام ذهب. قال أبو الدرداء رحمه الله تعالى: لا تفقه كل الفقه حتى ترى القرآن وجوها كثيرة. يعني وجوه كثيرة من الفهم والعلم والاستنباط، لأن القرآن معطاء يا إخوان، القرآن لأنه كلام رباني، ولأن هذه الشريعة لا تنسخ، فالشريعة المحكمة يرحمك الله التي يجب العمل بها لقيام الساعة، ومن لم يعمل بها كان كافرا. وسع هذا القرآن الناس جميعا في كل عصر من العصور. يعني حينما تقرأ القرآن الآن وتتدبره وتتفاهم فيه تظهر لك معاني كأن القرآن نزل في هذا الصبح، الآية دي نزلت الآن، لسه جبريل نزل بها الآن، مع أن الآية نزل من 1400 سنة وزيادة، صح؟ نفس الإحساس حس من نزلت فيهم الآن، ونفس الإحساس هيحس من يأتي بعدنا بألف سنة ومن يأتي في آخر الزمان. هذا الإحساس تشعر به إذا ما توفر لك أمران. الأمر الأول الفهم الحسن، لأن الفهم والعلم بأوجه هذا القرآن يجعلك تعيش به مع كل نازلة تنزل لتحكم بهذا القرآن فيها، فتشعر بأن القرآن غض طري الآن. القرآن ده والحكم النهاردة، القرآن ده والحكم في القضية دي، القرآن ده نزل دلوقتي، ما هقول دي في القرآن، يعني اختلاف لما أقول دي في القرآن، قال سبحان الله ده بقى أدي على طول، ما كنتش أعرف إنها كده، فتشعر كان القرآن نزل. شوف زي ما كان القرآن نزل في المجادلة التي جادلت النبي، وفي زيد بن حارثة لما تزوج زينب وكذا، كان برضو القرآن نزل بينك وبين زوجتك وبينك وبين أبوك وبينك وبين جارك وبينك وبين الخلق جميعا، كأن القرآن نزل الآن. إيه اللي حصل؟ اللي حصل الفهم الحسن والاستنباط الجيد، لما فهمت واستنبطت عندك علم بالأوجه كأن القرآن نزل الآن. ولما كان حال الناس واحدا فما شعر به الأولون سيشعر به الآخر، لأن إحنا بس الدنيا دي متكررة، يعني هي صورة واحدة بس. النهاردة البيت ده فيه إبراهيم وده فيه علي وده فيه محمد وده فيه كذا المواليد كذا كذا كذا، شيلهم شيل أسماء حط أسماء مكانهم، لكن ما كان عليه هؤلاء في المئة سنة دول هو الذي سيكون عليه الآخرون في المئة سنة الجاية، هو الذي كان عليه الأولون في المئة سنة التي مرت. وإن اختلف الأشخاص يبقى مما يعينك على الاستشعار بأن القرآن غض طري يتمشى مع الناس في كل عصر، يتمشى معك في كل قضاياك، يشاركك جميع أحاسيسك، هو أن تفهم وأن تستنبط. ده الجانب العلمي، ده الجانب العلمي. طيب اثنين، مما يعينك على هذا الذوق في القرآن واستشعار القرآن إنما يخاطبك أنت، هو خلو القلب من أمراضه شبهاته وشهواته، فيصفو القلب وينعدم الران الذي على القلب، فحينئذ تشعر بحلاوة القرآن. انت بقى تشعرها امتى؟ انت نفسك ختمت المصحف كم مرة، لكن ساعات تسمع الآية كأنك مش هي دي الآية انت تقرأها، واللي انت قرأ واللي انت حافظها واللي انت عالم بأوجهها كعلم، لكن استشعار بقى المعنى انت النهارده ركيت ليه، انت المرة دي تشعر جلدك ليه، انت المرة دي قلت ياه ده انت فلان كان عارف تجلي النهارده، هو بتاع امبارح برضه، بس بتاع امبارح واحد تاني قال بعد كان عليك تجلي، واول امبارح واحد تاني قال. المسألة عندنا احنا بقى. انت سمعت القرآن النهارده غير قلب، واخد بالك؟ بس انما هو القرآن واحد والمقرئ واحد، هو المصحف واحد واللي انت ختمته 30 مرة السنة دي واحد. ليه النهاردة انت شعرت بالآية؟ ليه النهاردة الآية حسيت انها بتاعتك انت؟ لان النهاردة القلب في صفاء. ولهذا قال سبحانه وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقد يحجب الإنسان كما يحجب عن الرؤية في الآخرة، يحجب عن الفهم، يحجب عن التلذذ. ولهذا قال من قال من السلف لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. لو طهرت القلوب، ما هو ده يا اخوان الصفايه بتاعتي، ما هو ده الصفايه. انت النهارده عندك المصفى خلاص، اول ما تيجي تصب فيها بتنزل. طيب لما تكون وساخه وكذا تيجي تصب ثاني مره، طب لما تزيد الوساخه ثالث مره عليك وصلت، يبقى تلاقي ان النقط ايه بتنفذ على قدر الران، حتى اذا استحكم الران تصب الدلع هنا هنا خلاص ما اتملى ران. نفس المساله. ولهذا يقول لك ايه بقى، خلي ثم حلي، فالتخليه ثم الايه بس خلي، طلع من القلب هذا أضرانه وأمراضه والذنوب والمعاصي اللي تنكت النكتة السوداء على نكتة سوداء على نكتة سوداء، حتى تتكون هذه الطبقة العظيمة الكثيفة التي تحول بينك وبين هذا الاستشعار. وإلا القرآن واحد والمصحف هو اللي موجود والمقرئ واحد، لكن اليوم استشعرت هذا المعنى. يبقى حتى نستشعر هذا المعنى، واخد بالك، فلا بد من امرين حتى تشعر ان القران هذا لما يخاطبك انت، لا بد من امرين حتى تشعر ان القران انما يتعامل مع قضاياك انت، وليس هو القران الذي نزل عن النبي فحسب، لما القران الذي نزل الان جبريل ينزل الان، جبريل نزل عليك في الصلاه، جبريل نزل عليك حال سماع هذه الايه. ولهذا كما قلنا ان الوعاء هذا هو الذي يتحكم في هذه المساله، لا بد من الوعاء النظيف أن يكون هناك ران على القلب ترحمك الله، والثاني لابد من هذا الفصل. ولهذا كم يظهر للعلماء، كم يظهر على العلماء من وجوه القرآن التي بها يستنبطون ويستشعرون. ولهذا عمل العالم بالقرآن ليس كعمل الجاهل، حياة المسلم العالم مع القرآن ليس كحياة غيره. ولهذا قال ابن القيم ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته لما سجن به ابن تيمية تفرغ بقى للقرآن، تفرغ من القرآن، فظهرت له معاني عظيمة جدا جدا جدا، فصار يندم على اللحظات التي مرت من عمره دون النظر في كتاب الله. ولهذا كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، أسأل ربي أن يجعله مع الصديقين وغيره، كان هذا الرجل إذا سئل يا شيخ طالب العلم بما يبدأ؟ أي والله يا أخوان، يقول يبدأ بكتاب الله ثم يثنى على القرآن. طالب العلم يبدأ بالقرآن، يبدأ بالقرآن، أساس الاستدلال، أساس الهداية، أساس العمل، أساس التربية، يبدأ بالقرآن حفظا وتفسيرا، وهذا يبدأ بالقرآن. فيقول أبو الدرداء لا تفقه كل الفقه حتى ترى القرآن وجوها كثيرة، ولن تفقه، يا سلام، ده الجانب العلمي، لا تفقه كل الفقه حتى ترى القرآن وجوها كثيرة، ده الجانب العلمي. تعال بقى الجانب الذي لم ينفصل في حياة السلف، لم ينفصل في حياة السلف، وده اللي انفصل عنه، ده اللي فقط. قد تجد طالب العلم اللي ممكن ينظر إلى وجوه إلى كذا، لكن تعال بقى للكلمة الأخرى، يا سلام، ولن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد مقتا منك للناس. إذا في حاجتين ولا حاجة واحدة دلوقتي، اثنين أهم، يعني لا وزن للناس مع رب الناس أبدا. فما تخير بين رضا الله ورضا الناس حينما يتعارضان، إما رضا الله أو سخط الناس أو رضا الناس وسخط الله، فلا تتردد أن تقدم رضا الله. وده معنى أن تمقت الناس في ذات الله، يعني في حال التعارض، مش يعني تكره الناس لا، وتقول أنا عيش مع ربي وسب الناس وهذا أمقت وهذا. لا، مش المقصود كده، المقصود إذا لا وزن للناس مع رب الناس، فإذا ما وقع التعارض بين محبة أب وسخط الله، محبة ولد وسخط الله، محبة زوجة وسخط الله، محبة مال وسخط الله، فلتقدم ما يدفعك ويمنعك من سخط الله سبحانه وتعالى ولو على حساب ترك الشيء. وهذا معنى قول الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يبقى إذن هذا الذي يتحين، لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله إذا وقع. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أحبهما لله، ما لم يكن أحبهما لله وأيسرهما. وهذا المعنى مقرر في القرآن، وهو المراد به الولاء والبراء والحب والبغض في ذات الله. فلا يؤمن العبد كل الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، هذا هو الإيمان. فلا تفقه كل الفقه، اللي دي الميزان اللي بينضبط فيه تعاملك مع كل البشر، مع كل البشر، ما في أب على باطل وحق أترك هذا الحق من أجل أب على باطل لأنه أبي ومحبتي له، ولا زوجة ولا ولد ولا مال، كل هذا لا يعتبر به قط أمام محبة الله سبحانه وتعالى أبدا، ما يعتبر هذا. ولهذا يجي الصحابة، شوف أسماء، تيجي تستشير النبي الأول تستشير النبي في أم جاءتها وهي مشركة، أم جاءتها وهي مشركة تريد صلتها، فلا تحكم عاطفتها بينها وبين أمي، وإنما تأتي إلى مراد الشارع: يا رسول الله قدمت أمي إلي راغبة، يعني راغبة في صلتي وهي مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم صلي. يدخل أبو سفيان على أم حبيبة ابنته التي أتت من ظهره، ابنته، فيريد أن يجلس على فراش رسول الله فتطوي الفراش، قال: ترغبين بالفراش عني أم ترغبين بي عن الفراش؟ قالت: إنك مشرك وإن المشركين نجس ولك لا تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، أنت ما تجلس، أنت مين؟ أنت واحد من الشارع، أنت أبي، أبوها تصل فراش رسول الله حتى لا يجلس أبوها عليها. ما في مفاصلة، ما في يعني جمع، لا، هذا المعنى كان واضح في حياة الصحابة رضوان الله عليهم، واضح جلي، وده المعنى اللي ارتقى به الصحابة لما قال سعد، وقيل ورد في مصعب أيضا الفتى المدلل اللي كان يعني كان أحب الناس إليه أمه، ولما أسلم وهو فلذة كبديها مارست عليه أقوى نوع ممارسة يمكن أن يمارس على إنسان حتى يرضى عن ذلك. لا تقول لي بقى تعذيب، لا، أقوى ما يمارس. قالت له إن لم ترجع عن دين محمد وإن لم تنعت على طعامي والشرابي حتى أموت أمامك. وهي عارفة من هي عنده، من هي عنده. تخيل يا أخي إن أمك تقول لك كده، لا ده انت بتقول انت الكلام انا وانت نقوله اه هنا، تموت ولا هي حره، واخد بالك تموت ولا هي حره. لكن انت مثلا لو رحت انت مثلا ولقيت زوجتك مثلا مع جارتك، جارتك اللي على الحق، هتقف مع زوجتك واخد بالك وتروح تعمل بالغ في المركز. لا انا وانت كذلك. طب هقول لك على حاجه، يعني عشان اعدي بس عشان برضه المنظر العام، لكن بقلب كده ادخلي، انت غلطانه، انت حاجه اللي عيني وراسي، انت اللي ليك الحق، انت غلطان. لا ايضا احنا عارفين انا مش كل الناس، ما احنا كلنا كده. ما تقولش ايه تموت، تموت ايه يا عم عبد الحميد، ده الجنيه يا عم عبد الحميد بيحركنا. تقول لي ام بقى تموت، ده الجنيه بيغير ولاءك وبراءك، ده الجنيه بيغير ولاءك وبراءك، واخد بالك. الجنيه يغير ولاءك وبراءك. روح تعالى معايا هنشوف النهارده رول المحكمه ان شاء الله، ندخل النهارده المحكمه نشوف الرول بتاع المحكمه، كم قضيه دفديا، كم قضيه في محمود، وكم قضيه في مركز 10 مراكز، في كم قضيه. لو الرول ده يعني النهارده يبقى خفيف مثلا 300 قضيه، يبقى عندك كم في المحافظه الواحده اللي هيعرض على القضاء؟ 3000 قضيه، 3000 قضيه. فاهم بالك؟ فالمسألة صعبة، لا محك صعب. فقال لها رضي الله عنه لو أن لك 100 نفس فماتت كل نفس تلو والأخرى ما رجعت عن دين محمد، فلن تفقه كل الفقه حتى تكون أو حتى تمقت الناس في ذات الله. وده معنى زي ما قلنا معنى يعني عميق جدا جدا، ومعنى تربوي عالي، زي ما مر مصعب نفسه على أخيه وقد وقع في الأصل يوم بدر، فقال للمسلم إيه؟ قال اجدد عليه فإن له أما ثرية تفدي. قال ألست بأخي؟ هل وصيتك بي؟ هل وصيتك بي؟ يعني ذا وصيتك علي؟ ألست بأخيك؟ قال لا لست بأخي، إنما هذا أخي، لست بأخي، إنما هذا أخي، هو ده أخي. دي مسائل عالية. طيب هنعتبر ان احنا ارتقى ايمانه لهذا المعنى وسنمقت الناس في ذات الله. شو بقى الانتقال الاخر؟ الاخر والاهم. شو بقى الانتقال الاخر؟ يعني هنعتبر الانتقال الاول زي ما عم عبد الحميد قال ايه، ما نفقدش الامل في برض. طيب كويس، في وقليل ما هو، وان شئت فقل ونادر ما هو. لكن تعالى بقى للنقلة الثانية بعد هذا، في تصفية أخرى، في مصفاة أخرى، ثم تقبل على نفسك فتكون أشد لها مقتا منك للناس. صفية التصفية الأولى، تعالى بقى إلى نفسك، هل تشعر بالعجب حينما فعلت هذا، وانك انت ارفع من الناس واعلى من الناس واقوى من الناس وكذا وكذا وكذا، وانا ما قدت الناس في ذات التب، وانا صاحب الجنايات وصاحب المعاصي وصاحب الذنوب وصاحب الخطايا وصاحب الخطايا، انا وبعدين حسابي بقى مع نفسي، حسابي مع نفسي بالانصاف والصدق بالخلوة وعد فقط، انا تصرفاتي دي صح، اقوالي دي صح، منهجي دي صح، حياتي كده مع اللي والدين صح، حياتي مع جيراني صح، حياتي مع زوجتي صح، حياتي مع عيالي صح، حياتي مع العلم صح، حياتي مع تعبدي صح، لا لا نفسي نفسها كذا وهكذا، تعود فتمقت نفسك أنت بقى، تعود فتمقت نفسك، تعود تحاسب نفسك، تعود باللوم على نفسك فتحاسبها محاسبة الشريك الشحيح. شوف أما تشوفكم بلاقي ليك شريك وبخيل، ما فيش حاجة اسمها ايه لك 654 يا عم و600 ها لا، ولكن 54 قبل ايه بل 4 قبل ال50 ده الشريك الشحيح يا عم. ده احنا يا عم لا لا يا عم، شوف شوف التجارة أرأرة مش فنجر، أرأرة والفرق بين الأرأرة والفنجر. فنجر لو انت حتى ملياردير فنجرة فنجرة انتهت شوية اخبارك أرأرة 526 وقرشي بس وهكذا خد بالك عشان تلم، ما هو قرش معلش معلش ماشي يعمل ايه جنيه، والجنيه يبقى استاذ خلاص. فانت مع نفسك لابد ان تكون لك مصفاه، واصدق الناس مع نفسه واضر الناس بعيوب نفسه الشخص. احنا الان قد نتجنب، انت عابد وانا عابد وانت طالب علم وانا طالب علم وكذا، لكن لا يعرف حقائق الامور الا انت، انت عارف بقى وانت عارف مكانك، فاصدق مع نفسك حتى تعلو، اصدق مع نفسك حتى ترقى. لهذا كان سلفنا الصالح مع خلواتهم اعظم مما يكونون مع الناس، مع الناس يحاولون اخفاء بعضهم، اما مع النفس فنفس بقى تناشد ربها، نفس تنطرح بين يدي الله عز وجل، نفس لها عمل حتى اذا خرج للناس اذا بهذا الاعداد المسبق، اذا بهذا الاعداد كل حاجة سربة. اقرأ تراجم سربة هات سير عالم النبلاء، هل ترى ان الجانب ده جانب مغفل عند السلف؟ كيف كان يخرج هذا الى الناس؟ باي زاد يخرج؟ في تربية سابقة اخوان، للانسان مع نفسه، للانسان مع نفسه في تربية سابقة، هي زاد اذا خلطت الناس، هي زاد في التربية مع الناس، زاد الاول في تعبدك مع ربك، زاد الأول في معاتبتك. شوف لما تقرأ الأحنف ليضع إصبع على النار ثم يندب، وهذا ليفتل شريبها ويقول كذا، وهذا الذي يضرب بدرتها، وهذا الذي يستشعر معنى آية مثلا فيشعر بالضيق بالهم وكذا وكذا، ففي وقفات مع النفس السابقة اللي احنا نسميها محاسبة النفس، محاسبة النفس. كل سلام. فإذا لم تفقه كل الفقه حتى تجمع أمرين، دي طبعا أمور عملية بقى تربوية، تربوية لازم يا أخوان نتربع الحاجات دي حتى ولو نحاول، يعني بلاش نصل إلى الكمال في هاتين في هذه الأمور، ولكن نحاول. ودي فائدة الارتباط منهج السلف. شوف إحنا عمالين نقرأ تنتقل من علم إلى تربية إلى، ولهذا الذي يفصل بين العلم والتربية أنا ما أدري ما وجه ذلك، كيف وصلنا إلى أن إحنا نقول في تربية وفي علم، في ناس بتربي وناس بتعلم، كيف نصل هذا؟ كيف نفقه هذا اصلا؟ كيف يكون هذا تربيه على اي اصول؟ بحتاج العلم، علم باي فقه. ليه العلم؟ ليه ليه يعني العلم ده ليه؟ عشان ايه العلم؟ يبقى اطرب، يبقى الامران اذا متصلان لا انفصال بينهم. اللي هيربي اروح الفرن يربيني لابد ان يكون عالما، اروح الفرن اتعلم ده بركه في علمي اذا ربطني بالتربيه. عشان كده لا تمل، يعني اذا احنا وقفنا عند نقاط طويله احيانا فلا تمل منها ولا تشبع وانت كررت، لان ده الجانب المهم، ده الجانب العملي. بص كده للصحابه، بل بص للصحابي، بل بص لموقف في حياه الصحابي، ترى ان هذا الموقف انما يكشف صوره مجتمع. عشان كده الحدث الذي الحدث والحديثه والحديث كل منهما يكشف مجتمعا كمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الحدث الواحد يكشف مجتمعا. يعني عايز تعرف مجتمع النبي مثلا، لو اردت ان تعرف من موقف حادثه الافك ويكفيك ان تعرف معدن الصحابه ومجتمع الصحابه، خذوا من هذا الموقف. لما تيجي موقف تبوك وتخلف الثلاثه، لما تيجي لموقف زيد بن حارثه، اي موقف اي حدث حيث صعبة تكشف مجتمعا كمان، المجتمع بأكمله. فماش انفصال، عمر أعلم الناس في عصره وأعبد الناس في عصره، شوف أعبد الناس وأعلم الناس، ما في فصل بين جانب التربية وجانب العلمي مسروق. عالم من أعلام السلف ولا لا؟ ولكن الصبح إذا به كان إذا قام الليل انتفخ الساقات. الأوزاعي ها عالم من أعلام الأمة ولا الأوزاعي مش قال من مالك ولا الشافعي ولا أحمد. الأوزاعي رحمه الله تعالى بيد أن هؤلاء من جهة الشهرة تدوين التلامذة، هؤلاء بورك لهم في تلامذتهم فدونوا فصارت مذاهب، إنما دول نفس القدر الأوزاعي الليث سفيان نفس القدر من المالك والشافعي وأحمد، لكن هؤلاء هيئ لهم من دون وكتب. فالأوزاعي عالم الأمة وعابد الأمة، هو الأوزاعي اللي تسأل امرأته يرحمك لهل جنبت سجادة الشيخ من بول الصبي، قالت ليس هذا بول الصبي إنما هي دموع الأوزاعي. يبقى مهما تعلمت إذا لم يكن جانب التربوي شعرت بالعجب وشعرت لازم هذا الجانب لازم هذا. شوف شوف أبو الدرداء كذا يجمع لا تفقه كل الفقه حتى تعلم من القرآن وجوها كثيرة، ده جانب إيه؟ علمي. ختم أبو الدرداء لا ولا تفقه كذلك كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم تعود فتمقت نفسك أشد مقتا لك منك للناس. يبقى في صفيتين، الصفية الأولى في التعامل مع الخلق وأفردت ربك سبحانه وتعالى هنا بالحب وقدمت على سائر الخلق، تجي في الصفية الثانية فانظر إلى نفسك بعد ذلك فلنفسك آفات وكل الأضر بنفسه وبمواطن الخلل في نفسه، فكن صادقا يا أخي ولا يغرنك ثوب العبودية أمام الناس وثوب العلم أمام الناس وثوب ثناء الناس لك، لا يشغلك هذا عن أن تقف مع نفسك وقفة صدق محاسبا لها راجعا، فإن من صدق مع الله في جوف الليل ومن صدق مع الله في خلواته ومن صدق مع الله عز وجل في قلبه حين تعامل مع الخلق بالنصح والحب وإرادة الخير، من صدق مع الله سبحانه وتعالى في هذا كله انعكست الصورة للخلق أبهى ما تكون وأنصع ما تكون وأصفى ما تكون. فإن وجدت قدرا عند بعض الخلق فبي نفاقه بنفس المتردية، لأن الناس لا يجتمعون على شخص وإلا لاجتمعوا على رسول الله وإلا لاجتمعوا على رب العزة سبحانه وتعالى، رب العزة الذي ما من رحمة إلا من بابه ولا من نعمة إلا منه، ومع ذلك الله الفقير الله صاحب اليد المقبوضة وغير ذلك، هذا رب العالمين فضلا عن المرسلين فضلا عن الصحابة الذين كفروا وحوربوا فضلا عن التابعين فضلا عن حثالة الناس أمثالهم. فإذا لا تفقه الفقه حتى تفعل. قال مالك المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغط، المراد المراء في العلم بغير حق، المراء في العلم بغير دليل، وإلا قد نتمارى في المسألة العلمية لكن قصدنا الوصول إلى الحق. فالمراء على قسمين محمود ومذموم، أما المحمود فهو إذا كان النقاش إذا كان السؤال إذا كان المراء من باب التوصل إلى أنت عندك دليلك وعندي دليلي أنا برد على دليلك في هذه المسألة أنت بترد على دليلك في هذه المسألة حتى نصل إلى الحق، ويكون الحق إيه مرادنا، لا يكون شيء نصرة نفسك هي مراد، لا يكون الحق مرادنا، ثم بعد ذلك نصل إلى الحكم الشرعي كما تمارى عمر مع أبي بكر في حرب الردة. يا ابو بكر انت رحت انت ما جاش الجيش ليه؟ عشان احارب من منع الزكاة. طيب ليه يا ابو بكر اليس يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله؟ والنبي يقول امرت ان اقاتل الناس حتى اقول لا اله الا محمد رسول الله، اليس يقولون ذلك؟ طيب ليه رايح تقاتل؟ قال لا والله لا اقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة. جمعهم الله في القرآن، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في أكثر من 80 موضعا، يجدوا يفرقوا في العمل بين الزكاة والصلاة، والله لا أقاتلن، والله لو منعوني. شوف بقى، شوف الحنين، شوف الرحيم، رحيم الأمة أبو بكر، شوف هنا ينقلب إلى إيه، وشوف بطل الأمة وفاروقها، شوف ينقلب إلى إيه، ها؟ لأن كل أو الجميع يشترك في ميزان واحد واختلفت الصفات. والله لو منعوني عناقا يعني نقصا أو عقالا يعني ربطة الإبل به لحارقتهم على ذلك. قال عمر، شوف بقى الكلام الجميل، اللهم ارزقنا يا رب يعني محبة هؤلاء وفقه ما عند هؤلاء والعمل بما كانوا عليه، فما كان إلا أن شرح الله صدري لامرأة بكر، لا قبلها إيه، فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لامرأة ثم شرح الله صدري لامرأة أبو بكر. خلي بالك، تعال يا جدع تعلم والله، خسارة الحاجات دي تروح مننا، والله يا أخوان خسارة. شوف الألفاظ، شوف المعاني، خلي بالك. مش فما هو إلا أن شرح الله صدر المرأة أبو بكر، دي قضيتك عمر، عمر تحدث عن نفسه مفترض كده؟ لا، لكن ثبات أبو بكر ده مش ثبات عادي. الراجل ده ما تعودناش فيه الثبات العادي، الراجل ده تعودنا فيه الثبات الموفق، الثبات الملهم. فيه يوم الحديبية ثبات مش عادي، ثبات نعم، كل الأمة في جهة يمثلها عمر وأبو بكر في واحد كده بثبات، يردد لعمر ما قاله النبي من غير سماع اللي ما قال النبي. مش ده الثبات العادي اللي يوم المعراج، لما يجي كده التشكيك القوي، تعالى أبو بكر وهم عارفين أبو بكر، تعالى أبو بكر ما تعرفش صاحبك قال إيه النهاردة، تعالى بقى الفطرة الذي بقى لا يمكن أبو بكر تصدقه فيه، إيه يا جماعة فيه صاحبك دول إنه راح بيت المقدس ورجع وعمل كلام ده فينا واحد بيه. صدق كده أبو بكر؟ صدق؟ قال نعم. مش صح علي صراحة أنت قلت كده؟ خلي بالك شوف لما بيكون القلب صافي وفي توفيق من الله سبحانه وتعالى. قال نعم أصدقه فيما وأبعد من ذلك. بعد ذلك صدقوا في خبر السماء ان الواحد ينزل من السماء من فوق خلى سماوات ويرجع، تقول لي بقى بيت المقدس قبل ما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الثبات الموفق يوم موت النبي. اظن ان تقول عمر ولا غير عمر تقع محبة النبي في قلبه مثل محبة النبي في قلب أبو بكر. شوف الثبات، يدخل يجي من هناك عالم لموت النبي، ما كانش معه بيلفظ أنفاسه، يجي من هناك والمسلمون في حي سويس أول حاجة يعملها يدخل على النبي فيقبله ما أطيبك حيا وميت، ثم يصعد ليواجه أمة تهتز. ما جيت تزال في هذه اللحظة يا ناس يا عمر لا تقول هذا، ما فيش. ثم يصعد المنبر، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قدوس، ومن كان يعبد الله فإن الله حي. ثم يقرأ الآية التي قرأها الصحابة وحافظها الصحابة وتلاها الصحابة لكنها كان أنزلت الآن. فانظر لكلام عمر، فما هو إلا أن شرح الله صدره أبي بكر لما رأى فعلمت أنه الحق. إخوانا دي مسائل يعني لا تفوتون في حد الصحابة. سلفي إيه بعيد عن هذا المنهج الرباني؟ سلفي إيه؟ سلفي اسم، سلفي شعار، سلفي عامل لوحه في المسجد وبس، خلاص الدعوه السلفيه بدعوك مش عارف ايه وتوالي وتعادي عليها، سلفي بورق جايبه من شيخك وخلاص، سلفي هو ده سلفي، سلفي خد افتح البغوي، افتح البربهاري، افتح السنن، افتح الصحاح، افتح المسانيد، اقرا، اطلع على الحياه غضه طريه. سلفي ايه؟ سلفي بتحتاج حياه، تحتاج جهاد، تحتاج تعلم، تحتاج صدق، تحتاج اراده صحيحه، تحتاج ضرب في الارض تعلم، تحتاج مشايخ تتربى عليهم. تربى على المشايخ يا اخي، تربى على المشايخ، خذ سمته، خذ هديه، تربى، مش النت والمواقع ويلي يضحك على عقلك وياخذك يمنة ويسرة. لا لا لا لا، هذه الحياة حياة لابد أن تؤخذ من منبعها الصافي، ولازم نصبر على هذا المنهج مهما استوحشت الطريق ومهما قل السالك. ولهذا قال أظن ابن القيم أو ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في قول الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا كان أمة قانتا حنيفا لله ولم يكن من المشركين، حنيفا المسلم ولم يكن من المشركين. قال وفي هذا إشارة، أظن من مسائل الشيخ محمد نعم في كتاب التوحيد، قال وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا يستوحش الطريق ولو قل السالكون، ولو قل السالك، بس اوعى تستوحش لأنك على الايه ورأيت النبي وليس معه احد، وليس معه احد، يبقى الانسان يسلك الطريق الصح ولو قل السالكون. المسألة مش احنا فريق كورة، واخد بالك، مش فريق كورة ولا في انتخابات يا اخوان مجالس نيابية، المسألة انت على ايه وبفهم ايه، هذه المسألة مهمة جدا. ولهذا رحم الله علماءنا ومشايخنا، اللهم ارحمهم وجزيهم عنا خير الجزاء. والله يا اخوان انما نحن نقطة من بحرهم، ونشرف اننا نقطة. والله يا اخوان ليست دروس علم، بل دروس، يعني دروس